الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: ثم شرع المصنف فيما تنعقد اليمين به، فقال: ولا تنعقد اليمين إلا بذات الله تعالى، أي بما يفهم منه ذات الباري سبحانه وتعالى، والمراد بها الحقيقة من غير احتمال غيره، أو باسم من أسمائه تعالى المختصة به ولو مشتقا، أو من غير أسمائه الحسنى، سواء كان اسما مفردا كقوله والله، أو مضافا كقوله رب العالمين ومالك يوم الدين، أو لم يكن كقوله والذي أعبده أو أسجد له أو نفسي بيده، أي بقدرته يصرفها كيف يشاء، أو الحي الذي لا يموت إلا أن يريد به غير اليمين فليس بيمين، فيقبل منه ذلك كما في الروضة كأصلها، ولا يقبل منه ذلك في الطلاق والعتاق والإيلاء ظاهرا لتعلق حق غيره به. إذا أراد الإنسان أن يحلف يمينا بالله تبارك وتعالى أو يمينا مطلقا، فإن هذا اليمين لا يستطيع أن يعبر به كما تعبر العامة بما تريد، فربما يعظمون شيئا ربنا تبارك وتعالى لا يعظمه، وربما يقول البعض: أنا أقلد القرآن الكريم، فليس له في ذلك شيء على الإطلاق. مثلا إذا أراد تقليد كتاب الله عز وجل يقول: إن الله عز وجل يحلف بالشمس والقمر والسماء إلى غير ذلك من الأشياء، فإننا نقول له: إن الله تبارك وتعالى يحلف بما شاء وكيف ما شاء وعلى ما شاء، وهذا من خصوصيات الله تبارك وتعالى. وأما أن يحلف بما يعتقده بعض الناس، فمثلا العسكريون يعتقدون بشرفهم العسكري مثلا، هذا لا يعتبر يمين. زقرتية بيعتبروا بشواربهم، بحط ايده على شواربه وكذا، هذا لا يعتبر بيمين. اليمين ما كان باسم الله تبارك وتعالى، لا الشرف ولا العرض ولا الشوارب ولا أي شيء على الإطلاق. إذا أردت أن تحلف يمينا منعقدة فلا بد أن تكون هذه اليمين بذات الله تبارك وتعالى. يعني نحن عندنا أسماء ذات وأسماء صفة، مثلا عندما تقول مثلا: أقسم بالرحيم، مثل هذه الرحيم صفة من صفات الله تبارك وتعالى مشتقة من الرحمة، لكن عندما تقول: أقسم بالله العظيم، هذا اسم ذات لله تبارك وتعالى. هل هنالك ما يقع أحيانا مختلطا ما بين هذه المسائل؟ ربما هو لا يريد يمينا ويقصد بالرحيم، لأن الرحمة أحيانا تطلق على الله تبارك وتعالى وتطلق على غيره. لقد قال الله في وصف نبيه الكريم: بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهل يجوز أن يحلف بمحمد صلى الله عليه وسلم أو باسم من أسمائه؟ لا يجوز أبدا، إنما الانعقاد لا يكون إلا بشيء يتعلق من صفات الله، سواء كان هذا الاسم ما يدل على الذات أو يدل على الاشتقاق دون أن يحتمل غيره على الإطلاق. فبعد ذلك هنالك أسماء لله تسمى بالأسماء الحسنى وردت في الحديث، هل يوجد من الممكن أن نشتق غيرها مثلا؟ يعني هنالك بعض الأسماء يعني اختلف حتى العلماء فيها، وهي صفة من الصفات. مثلا صفة التكوين، إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهل يشتق من هذه الصفة اسما لله عز وجل؟ قال الله عز وجل أيضا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فهل يقال في اسم الله تبارك وتعالى أنه مدرك؟ فهل له إدراك أو لا خلف؟ وعند قوم صح فيه الوقف؟ هذه مسائل فيها خلاف. الأولى إذا أراد يمينا أن يفعل ذلك الأمر الذي فيه شيء معتمد من أسماء الله تبارك وتعالى أو صفة من صفاته. هل يهم أن يكون هذا الاسم مفردا أو أن يكون مركبا، يعني مركب أحيانا من مضاف ومضاف إليه أو من جملة؟ مثلا الاسم المفرد كقوله والله والغفور والرحيم والعزيز، هذا اسم مفرد. اسم مركب مثلا خالق الكعبة مثلا، أو قال رب العالمين خالق الكون، هذه أسماء، مالك يوم الدين، هذه أسماء مركبة. لو أراد أن يأخذ هل يضر هذا؟ لا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يقول إذا تحدث مع الناس يحلف والذي نفس محمد بيده، من أسر سريرة ألبسه الله رداءها علانية أي يوم القيامة، إن خيرا فخير أو شرا فشر، والذي نفس محمد بيده. ترى هذا قسم النبي عليه الصلاة والسلام. لو قال شيء مما يتعلق بذات الله تبارك وتعالى، والذي أعبده مخلصا له الدين، والذي أسجد له في كل يوم 5 مرات في صلاتي مثلا، والذي نفسي بيده، إلى غير ذلك، والذي بيده القلوب يقلبها كيف يشاء، والحي أو مثلا والحي الذي لا يموت، هذه أيمان يقبل منه. أما لو أراد مثلا غير ذلك قال الحي الذي لا يموت، وقصد بذلك أنه يخبر أن معنى الحي الذي لا يموت، يعني جعل جملة عبارة عن مبتدأ وخبر وقال ما قصدت اليمين. نقول الناس في هذه المسألة ماذا يعبرون أو ماذا يفهمون من كلامك؟ إن كانوا يفهمون اليمين فلا بد أن يقع في ذلك اليمين. بينك وبين نفسك ما حلفت يمينا هذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وقد يوري الإنسان في الأيمان ويظن الناس أنه يحلف يمينا وهو لا يحلف يمين، ولكن هذا الأمر عندما يكون بينه وبين نفسه. أما إذا وقف أمام القاضي وطلب القاضي منه أن يحلف يمينا وقال إنما أردت بذلك التورية، فإن النية تكون على نية القاضي لا على نية الحالف، لأن كل حالف عند ذلك يقول أنا ما حلفت يمينا وأنا إنما أردت التورية في ذلك، فالحلف عند القاضي لا يكون إلا بنية القاضي تماما. دائما الحلف بنية الحالف، إلا إذا استحلف القاضي عند ذلك يحلف بنية القاضي التي يسأل. أنا أسألك عن هذه المسألة احلف عليها يمين، عند ذلك يعني هنالك أشياء تتعلق. مثلا الله سبحانه وتعالى جعل الليل لباسا والنهار معاشا، جعل الأرض فراشا، جعل السماء مثلا لحافا، فأراد بذلك مثلا والله أنا لا أملك لحافا، يعني لا يملك السماء مثلا، يعني هذا كلام فيه نوع من التورية. الناس بيقولوا حتى في الأدب افترش الأرض والتحف السماء مثلا إلى غير ذلك. وإلى هذه الكلمات يمكن أن يأتي الإنسان فيها بشيء من الأشياء، لكنها لا تعتبر يمينا إلا إذا كانت عند القاضي، فلا يهمنا توريته ونوقع عليه اليمين. أيضا هنالك أشياء مهما حاول فيها لا يمكن أن يتصور فيها مثلا إلا اليمين. مثلا لو حلف بالله عز وجل مثلا بطلاق زوجته، فمسألة هذه مسألة الطلاق لا جد يعني لا هزل فيها، وهزلها كجدها. كذلك لو أراد أن يعتق عبدا فيحرره، كذلك لو حلف أن لا يقرب زوجته، بالفعل هو لم يمارس ذات هذا الأمر 4 أشهر كما مر معنا في قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم، يعني يحلفون أن لا يقربوا نسائهم يعني 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. كذلك يعني هذه الأيمان كلها إنما تتعلق في ظاهرها، هنالك حقوق يا أخي للآخرين. فمثلا في الطلاق هنالك حق لزوجتك، هذه الزوجة التي تسمع هذا الطلاق وتعده على نفسها فلا يمكن أن يكون فيه التورية. هنالك العبد الذي لا يعرف نفسه وهو حر أو عبد إلا بهذا اليمين وهذه الكلمة. هذه الزوجة التي في بعض المذاهب كمذهب الإمام أبي حنيفة إذا مرت 120 يوما أو 4 أشهر ولم يأتي زوجته تطلق دون أن يتلفظ بالطلاق، عندنا لابد أن يستدعيه القاضي وأن يخيره ما بين الفيئة يعني العودة إلى زوجته أو الطلاق إلى غير ذلك من الأمور. فنحن قال لتعلق حق غيره به، أما إذا أراد بذلك غير الله تعالى فلا يقبل منه إرادته لا ظاهرا ولا باطنا، لأن اليمين لا تحتمل بذلك، لأن اليمين بذلك لا تحتمل غيره، قال غيره تعالى. فقول المنهاج ولا يقبل قوله لم أرد به اليمين مؤول بذلك نعم أو باسم من أسمائه الغالب إطلاقه عليه سبحانه وتعالى وعلى غيره. يعني أحيانا كما قلنا في البداية هنالك اسم، هذا عمله مثلا يعني في عمله رحيم، فلو تركنا كلمة في عمله وتركنا مسألة الرحمة مثلا، هذا يعني عندما نقول نحن في الجيش هذا مرتزق، طيب من رازقه؟ إذا كان يرتزق من الجيش فمعنى ذلك أن رازقه هو سيده أميره هو الذي يرزقه، طبعا يرزقه يعني يؤدي له الراتب بهذا المعنى. فإذا أراد مثلا في هذه الكلمات التي واحد لو ما بعرف منين بيطالع الكذب، يمكن بيطالعه من تحت أظافيره، لو قالوا الناس خالق الإفك خالق الكذب، يعني هو لم يرد الخالق بمعنى الإيجاد من عدم وإنما أراد هذه الأشياء المعنوية. فكلمة مثلا رحيم وخالق ورازق ورب، فترى أن كما قلنا الرحيم صفة تشتق من الرحمة، وبتقول والله والدي رحيم، وتستطيع أن تقول النبي رحيم الله رحيم، فهذه الصفات من الممكن أن يشترك فيها. طبعا رحمة الإنسان ليست كرحمة الله عز وجل، لكن لفظ عام يمكن أن يطلق على هذا وعلى هذا. كما قلنا خالق أي موجد من عدمها والله سبحانه وتعالى، فإذا قلنا والله خالق يعني الإفك خالق الكذب خالق المصائب، يعني معنى ذلك أنه مسببها كما يتسبب الشيطان في إيذاء الناس مثلا. الرازق كما قلنا أيضا مثل الذي يؤدي الرواتب مثلا إلى مجموعة من الناس. رب بمعنى مالك، تقول مثلا رب العمل، ما معنى رب العمل؟ يعني هذا المعلم في هذه الورشة هذا اسمه رب العمل، و وما دخل على المشايخ اسم أرباب الشعائر، وهذا لا يوجد عندنا شرعا يعني في هذه المسائل ما معنى أرباب الشعائر، هذا عالم لو قالوا علماء المسلمين أولى من هذه الكلمة التي اختارها بعضهم. كذلك تقول مثلا هذا رب العمل رب البيت، يعني فرب الدار صاحبها، يعني إذا كان بهذه الكلمات فمما يشترك فيه الله تبارك وتعالى ويشترك فيه غيره. بخلاف ما إذا أراد به غيره لأنها تستعمل في غيره مقينة كرحيم القلب وخالق الإفك ورازق الجيش ورب الإبل إلى غير ذلك. وأما الذي يطلق عليه وعلى غيره سواء كان لموجود وأما الذي يطلق عليه وعلى غيره سواء كالموجود، يعني وعندنا الشيء هو الموجود، أنت موجود بدليل أنك تستمع وتجلس في المسجد وتجلس في الناعية الشر، عندنا الشيء هو الموجود، الله موجود نعم، لكن الله سبحانه وتعالى في وجوده هو خالق الزمان والمكان، لا يحيط به زمان ولا مكان، بخلاف وجودك فأنت توجد في آن، يعني في زمان ومكان. الآن عبر عن وجودك، تقول أنا موجود بعد صلاة الفجر في الجهة الشرقية من المسجد في يوم مثلا الثلاثاء إلى غير ذلك، فأنت عينت الزمان وعينت اليوم وعينت المكان والتاريخ، عند ذلك ممكن أن تكون موجودا في ذلك كالموجود. طيب، والعالم يسمى عالم، والله سبحانه وتعالى هو، لكن هنالك علم مكتسب وهنالك علم غير مكتسب. علومنا خلقنا الله لا نعلم شيئا، تعلمنا القراءة وتعلمنا الكتابة، وفي كل يوم نزداد إن شاء الله علما. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو وقل ربي زدني علما. نعم، والعالم والحي، يعني ما كان في حياتك، حياتنا معلولة، بينما حياة الله تبارك وتعالى صفة فيه سبحانه وتعالى، يعني صفة، حياتنا تتعلق بالقلب بالدم بالروح بالدماغ إلى غير ذلك، معلولة بشيء آخر. فإن أراده تعالى به انعقدت يمينه، بخلاف ما إذا أراد بها غيره أو أطلق، لأنها لما أطلقت عليها سواء أشبهت الكنايات من أو صفة من صفاته الذاتية كوعظمته، مثلا لو قال وعظمة الله وعزة الله وكبرياء الله وكلام الله ومشيئة الله وعلمه إلى غير ذلك وقدرته، هذه تعتبر يمينا، هذه صفات وليست أسماء. نعم، فمن الممكن أيضا إلا أن يريد بالحق العبادات وبالذين قبله المعلوم والمقدور، يعني إذا مثلا قال في ذلك علم الله، يعني معلومه، يعني معلوم الله هي الأشياء التي غير الله تبارك وتعالى، هذه التي يعلمها، فالتي يعلمها صارت مخلوقة، إذا أراد بذلك فليست يمينا. نعم، أو مثلا عظمة الله، شوف والله من عظمة الله تبارك وتعالى وكبرياء أنه انتقم من هذا الظالم، فسمى الانتقام، حلف بهذا الانتقام، هل يحلف؟ لا، نحن نريد نفس الصفة، عظمة الله تبارك وتعالى. قال لاحتمال اللفظ، قول وكتاب الله مثلا بعض، وكتاب الله لأفعلن كذا، هل هذا يمين؟ نعم يمين. لو قال والقرآن، يعني وكلام الله، لأن هذا صفة الموصوف بالقدم كلام الله، فكلام الله أزلي، وما قصد بذلك الورق الذي في المصحف، لأن الورق حادث مخلوق هذا الورق، أما الكلام فهو كلام أزلي ليس بصوت ولا بحرف. والمصحف إلا أن يريد بالقرآن، قال أنا ما أردت، الله سبحانه وتعالى ألم يقل في القرآن الكريم إن قرآن مثلا فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، معنى ذلك إذا وقف الخطيب على المنبر فاستمعوا له، ومعنى ذلك أنا حلفت بخطبة الجمعة، هل يقصد بذلك يمين؟ له أن يهرب في هذه المسألة. نعم، إلا أن يريد بالقرآن الخطبة والصلاة، مثلا الصلاة إن قرآن الفجر كان مشهودا، على قرآن الفجر في شيء اسمه قرآن الفجر وقرآن الظهر؟ لا، حقيقة سميت صلاة الفجر قرآنا لكثرة ما يقرأ فيها من القرآن الكريم، هل ترى أي صلاة ترى أن الإمام لا يطيل فيها، بينما في صلاة الفجر ترى أن الإمام يحدث تطويلا فيها، فأكثر ما فيها لو نسبت القراءة إلى الأركان لوجدت القراءة أكثر بكثير. وعند ذلك إذا حلف بالصلاة هل يعتبر؟ قال بالمصحف، قال والله إنما حلفت بورقه، من الممكن، أو بجلده. بعد ذلك الشيخ سيتكلم عن حروف القسم، يعني عندما يقول هل يقال من الله ولا يقال بالله؟ والله هذه الحروف التي تتعلق باليمين، طبعا هذا فيه شيء من علم العربية وفيه ما نستطيع أن نفهم من الشيخ ما يريد. إن شاء الله نتابع هذا الحديث في يوم آخر، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.